بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: واثنان لملحق إن احرنجما. الباب الأول: افعن للا يفعن للو افعن لالا، موزونه اقعن سسا يقعن سسو اقعن ساسا. وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة، ويقال إن اقعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة. الباب الثاني: افعن لا افعن لا يفعن لي افعن لا أن، موزونه اسلنقا يسلنقي اسلنقاء. وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام والياء في آخره. وبناؤه للازم نحو اسلنقا زيد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق على متن البناء أو متن الأساس في الصرف ضمن دروس اللغة العربية المتخصصة، وربما تبين لكم مما درسناه وسيتبين أيضا مما سندرسه مدى ما في هذه العربية من اللذة والحلاوة وأهمية المعرفة بها، وأنها تزداد حلاوتها شيئا فشيئا كلما تعلمها طالب العلم. ولا نزال في ما يسمى بالملحقات في باب الصرف، وأنت في دراستك للنحو تعلم حفظك الله أنهم إذا جاءوا إلى باب الثنائي أو باب جمع المذكر السالم يذكرون ما بها من الملحقات، يعني أنها لم تتوفر فيها الشروط المعتبرة من أجل أن تكون معها في نفس المقام، فيذكرونها على هذه الحيثية. ومن ذلك أنهم يذكرون الملحق بإحرنجم الذي تقدم معنا الكلام على بابه، وتقدم معنا أيضا الكلام على ما يتعلق بالملحقات. يقولون إن أو الصرفيون جعلوا ملحقات الرباعي المزيد 7، ويسمون بعضها بالتوابع، وهي التي يتكلم عليها المصنف. وبعض الصرفيين يقول هي 5 كما فعل المصنف هنا رحمه الله، وفصل هذه الاثنين عنها، والتي هي 6 والـ7 عند غيره. فقال: باب الملحق بإحرنجم. وإحرنجم أصلها أرجم بمعنى جمع كما تقدمت معنا. يقول رحمه الله: واثنان لملحق إحرنجم. الباب الأول: افعن للا. افعن بتسكين النون، افعن للا يفعن للي افعن لالا، هذا هو الميزان. الميزان هو افعن للا، وسيأتي ما الذي وقع فيه الزيادة والتغيير. فيقول: موزونه اقعن سس يقعن سسو اقعن ساسا. وربهنا في الدرس الماضي أن بعض المصطلحات وبعض الألفاظ ربما هجرها أكثر العرب، حتى البلغاء من الخطباء أو الأدباء أو المؤلفين، لأنهم يرون أنها تحتاج إلى معاجم في معرفتها، لكنهم حفظوها وحافظوا عليها وراعوا استعمالها إذا احتيج إليها. فهذه إقعان سسا، يقعان سسو، إقعين ساسا، إقعين ساسا. سيفسرها لنا بأنها إذا خرج صدره ودخل ظهره في جهة المبالغة. يقول علامته، أي علامة هذا الميزان، أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره وهو السداسي. يقول بأن بناءه للمبالغة في اللازم. طيب، هل تعرفون شيئا من هذه الألفاظ أو حتى رأيتموه في الشروح مثل إقعنسس؟ هل هناك ألفاظ كما اعتدنا؟ طيب، إذا قلت لك الآن، إذا قلت لك دعك من هذا، ما الفرق بين وزن إقعنسس ووزن إحرنجم؟ اللام في إحرنجم، اللامان في إحرنجم، تمام، افعلل، هذه أصلية، هذان اللامان أصليان أو أصليتان، تمام. أما إقعنسس، تمام، إحدى لاميه زائدة للإلحاق، إحدى لاميه زائدة للإلحاق، وهذا هو الفرق بين الملحق وما ألحق به. طيب، هل هناك كلمة تعرفونها؟ طيب، ذكر بعضهم إعلنكك، إذا اجتمع القوم إعلنكاكا، تمام، وإسحنكك الليل إذا اشتدت ظلمته. قول الشيخ رحمه الله مثاله يقال قعس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره، قعس هذا رباعي. الملحق إقعنسس. ما الذي فعلناه؟ زدنا في أوله همزة وصل ونون بين العين واللام وحرف من جنس لام فعله، وهذا الذي جعله ملحقا ولم يجعله أصليا، لم يجعله من باب إحرنجم، لأن اللامين هناك أصلية، أما هنا فواحدة أصلية وواحدة مزيدة. الباب الثاني يقول افعل لا يفعل لي افعل لا أن، موزونه إسلنقى، يسلنقي إسلنقاء، وهذا في الزيادة مثل الذي قبل قليل، إسلنقى سيفسرها لنا، يعني إذا نام على قفه، موزونه هذا. وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف وهي سلقى، يعني الماضي إسلنقى، يعني على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين بين العين واللام والياء في آخره، الياء في آخره. بناؤه يقول على اللازم كما سيأتي في المثال. مثاله نحو إسلنقى زيد، إسلنقى، ومثله يقولون إحبنطى إذا انتفخ البطن أو انتفخ بطنه، وإذا رأيت الإنسان نعسانا وما تريد أن تقول نعسان من أجل أن لا تحرجه فتقول إغرند، إغرند. وفي الحقيقة أن بعض الكلمات العربية يعني أصعب من الكلمات الأعجمية من الإنجليزية وغيرها. هذان هما الميزانان. بعد ذلك انتقل إلى أقسام الأفعال المنحصرة في هذه الأبواب التي سيذكرها، وأنها سالم ومعتل وهو الصحيح وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك سيذكر بعض الأبواب التي سيتكلم عنها رحمه الله. اقرأ لنا هذا كمقدمة. نعم. أقسام الفعل الثمانية. ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرم، وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد، وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج، وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس وزلزل، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم، وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعد، وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس. ويقال لهذه الأقسام الثمانية. نعم، الأقسام الثمانية التي ينقسم إليها الفعل لا باعتبار الصيغة والزمان، لا باعتبار الصيغة والزمان التي يتكلم فيها النحويون من جهة الماضي والحاضر والمضارع والمستقبل، من جهة الماضي والمضارع والمستقبل. وهذه الأبواب كما ترى هو جعلها في ثمانية، ومعرفتها من أهم مهمات علم الصرف في تمييزها. وهذه الأقسام ليست باعتبار الزمان كما قلنا. النحاة ذكروا هذا لما تحدثوا عن أقسام الكلمة والعلامات التي يعرف بها، لكن هنا أراد أن يبين الفعل الصحيح والمعتل وأقسامه من جهة الأبنية وما شابه ذلك، والفعل المعتل وما يدخل فيه من الأشياء التي سيذكرها. فلاحظ هنا أنه فرق الأبواب فقال: إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرم، هذا الأول. وفي الثالث قال: وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج. ثم قال وقال قبلها: وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد، وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس. وقال أيضا: وإما ثلاثي مجرد غير سالم، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم، وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعد، وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس. وهذه الأبواب ذكرها رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر أبواب الفعل، فشرع في بيان أقسامه باعتبار أي شيء؟ باعتبار الأصالة وباعتبار الزيادة. لكن هذه الأصالة وهذه الزيادة إما أن تكون مع السلامة، يعني أنه يكون سالما، وإما أن يكون مع غيرها. طيب، ما هو السالم عند الصرفيين؟ يقولون: الذي سلمت حروفه الأصلية من جميع حروف العلة، التي قال فيها ابن مالك في الخلاصة: وكل فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. ونسيت بيت الحريري: وسمي معتلا، نعم وسمي معتلا من، لا لا إله إلا الله، نسيت بيت الحريري، لعله يعني أسرع في الحفظ فيه، لكن هو الذي نسي. نعم، لا بأس إن شاء الله. طيب، عندنا النحويون يقولون: ما ليس في آخره حرف علة، كما تبين من كلام ابن مالك رحمه الله. سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من الأبواب التي سيذكرها المصنف علينا وعليه رحمة الله ما يعني يدخل في هذا. طيب، اقرأ بعده. أقسام الفعل السبعة. واعلم أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة، وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف، نحو نصر. طيب انتبه، سنأخذ شيئا فشيئا. هذه الأبواب تحتاج منا إلى شيء من التدقيق، وهي جديدة الدراسة على كل حال. لما ذكر هذه الأقسام قال إما صحيح، ويقدم الصرفيون الصحيح على الأبواب كلها. لماذا؟ لأنه من العدميات باعتبار كونه ليس فيه حرف علة ولا همزة تضعيف، ولا همزة تضعيف، فعندنا الفعل الصحيح، عندنا الفعل الصحيح. وبهذا يتبين أن الفعل بهذا الاعتبار ينقسم إلى صحيح ومعتل، وكذلك الأبنية تنقسم إلى صحيح ومعتل. وإذا عرفنا الصحيح عرفنا المعتل، فالمعتل ما فيه حرف علة، والصحيح يقولون بخلافه، الصحيح بخلافه. وهذه التقاسيم مهمة جدا. هل هذا الحرف، يعني هل هذا الفعل صحيح أو معتل؟ وبهذا يتبين لنا أن الصحيح ما خلت أحرفه الأصلية من أحرف العلة الثلاثة. فعندما مر معنا بعض الأمثلة التي تقدمت مثل إعشوشب إفعاو على وسيطر فيعل وجورب فوعل وكاتب فاعل وشوهد فوعل، هذه الأفعال صحيحة. لماذا؟ لأن أصولها خلت من أحرف العلة. إذن ما هذه الأحرف التي هي حروف علة التي ذكرت لنا بأنها الألف والواو والياء؟ نقول هذه زائدة، زائدة يعني من المزيد مما ذكرنا أنه في قول القائل سألتمونيها. طيب نريد أن نعرف أقسام الصحيح. يقول يعني المصنف رحمه الله كما تعرفون اختصر في هذا الموضع، عندنا الصحيح السالم، الصحيح السالم، وهذا الذي تكون أحرفه الأصلية صحيحة، بمعنى أنها خلت من التضعيف وخلت من الهمزة، مثل ذهب ويكتب ويلعب وركب وقدم، هذه كلها حروف أصلية، وهذا الفعل يسمى بالصحيح السالم. وأيضا يدخل فيه المضعف، ما كان فيه حرفان من أحرفه الأصلية من جنس واحد، من جنس واحد، ويقولون هذا نوعان، مضعف ثلاثي ومضعف رباعي، مضعف ثلاثي ومضعف رباعي. وسنرجع إلى كلام المصنف، إنما الآن أعطيك تمهيد تفهم به ما سنشرحه. المضعف الثلاثي ومزيده إذا كانت عينه ولامه من جنس واحد، مثل مد وأمد ومدد وامتد وتمدد واستمد وشق وشق وشقق وشاق وانشق إلى آخره، المضعف الرباعي ومزيده، وما كانت فاؤه ولامه الأولى، يعني الحرفين أي الحرفان الأول والثالث من أصوله من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية يعني الحرفين الثاني والرابع من أصوله من جنس واحد. انظر إلى كلمة زل زل، تزل زل، قل قل، تقل قل، وقل مثل ذلك في بعثرة ووسوسة. عندنا في الأقسام الصحيح يقولون أيضا المهموز، وهو ما كان أحد أحرفه الأصلية همزة، سواء كانت فاء الفعل مثل أثر عفوا أثر وآثر وتآثر واستأثر، تمام، هذه فاء الفعل، أو كانت عينه مثل سأل سأل ساءل تساءل لؤم لأم تأم إلى آخره. هذا التصور يعني كما يقولون على الخط السريع في ما يتعلق بالصحيح. المصنف رحمه الله تعالى يقول هنا إما صحيح، واعلم أن كل فعل إما صحيح، تمام، ما الذي ينعطف على هذا بعد ذلك، وإما مثال، وإما وإما إلى أن ينتهي. فبدأ بالصحيح فقال وهو الذي ليس في مقابلة فائه يعني فاء الميزان، وعينه يعني عين الميزان، ولامه يعني لام الميزان، ما لام الميزان وما عينه وما فاؤه، فعلى، لا يكون في مقابلها حرف علة، حرف من حروف العلة. طيب ما حروف العلة هنا؟ والواو والياء وياء والواو والياء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف، نحو نصر، نحو نصر. هذه الحروف التي هي حروف العلة التي عرفناها قبل قليل، لماذا سموها حروف علة؟ لأن التعليل لا يتلفظ إلا بها عند الأني، قالوا عفوا، لأن العليل لا يتلفظ إلا بها عند الأنين، إذا أن تلفظ بها نقول العرب آي، وهكذا سمى حرف علة. طيب على هكذا، إذا عرفنا الصحيح وعرفنا المعتل، سنأتي على المعتل. المعتل هو الذي لم تسلم أصوله من أحرف العلة، ويسمون أحرف العلة زائدة، ويسمونها أيضا حروف اللين وحروف المد. عرفنا الآن حروف الصحيح. طيب اقرأ لنا أما المثال. وإما معتل وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة نحو وعد ويسر، وإما أجوف وهو الذي يكون في لا، مقابلة، عندك ما هو المثال بعد الصحيح؟ لا يا شيخ، صحيح ثم يدخل في المعتل. لا إله إلا الله. طيب على كل حال، المعتل عرفناه، وعرفنا حروف العلة. طيب بعدها ماذا قال عندك في النسخة اللي عندك؟ وإما أجوف وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة نحو قال وكالة. طيب هذا الذي يقولون فيه الفعل الأجوف، الأجوف معناه أنه مأخوذ من الخلو، شيء خالي، ويسميه بعض الصرفيين ذو الثلاثة، لأنه يكون على أحرف ثلاثة مثل قلت وبعت، فهذا الأجوف بشيء من الاختصار. ما هو الأجوف في الاصطلاح؟ يقول هو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة. لاحظ في فعل وقال، أين عين الفعل في قوله قال؟ من يقول لي؟ الألف الألف، هذه يسمونها عين الفعل، يسمونها عين الفعل. طيب مثلوا لنا على قال، زيدوا في الأمثلة في قال. باع طاعة، قام، طاعة، وسال، قولوا. أكرمكم الله أكرمكم الله بالا أحسنت، بال، نعم، وسال، فاز سال الوادي، فازة. تمام، وفاز، وراح، وغاب، ما لا يحصيه إلا جبار السماوات والأرض من كلام العرب التي قال فيها الشافعي: العربية لا يحيط بها إلا نبي، لا يحيط بها إلا نبي عليهم الصلاة وأزكى التسليم. شيخنا المعتل الفاء هل شرحتموه؟ والله أنا ما أدري، هو اختلاف النسخ عندي هنا، يعني معتل الفاء، هو الترتيب الذي عندكم الصحيح ثم المعتل. ثم معتل الفاء، يعني المعتل قال هو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة شيخنا، ثم نحن مثل في، بوعطة ويسرة، بعدها تكلم عن الأجوف. إذا تداخلت عندنا الأمثلة، وإما مثال. طيب نعم، وهو المعتل الذي يسمى مثال. تمام، جزاك الله خيرا يا أبا عبد الهادي، هذا الذي يعني حصل عندنا الارتباك فيه بسبب اختلاف النسخ. المثال والمعتل، وهو الذي يقول فيه، الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة، نحو وعد، لأنه بعد ذلك انتقل إلى العين. وعد، وعد، هذه في مقابل ماذا؟ فعل قولوا. فعل. ويسر كذلك أيضا، نعم، الواو في مقابلة الفاء، وعد ويسر. طيب هذا يسمونه في علم الصرف أيضا بالمثال، يسمى بالمعتل أيضا. لماذا؟ قالوا لأنه مثل الصحيح، يحتمل الحركات وعدم الإعلال. عندك مثلا وعد، ماذا ستقول في مضارعها؟ يعيد يعد. طيب ويسر، ييسر ييسر أو ييسر، نعم، هذا يعني هو مقابل فائه حرف من حروف العلة، مقابل فائه حرف من حروف العلة. فوعد واو، ويسر ياء، يسر ياء، ومثله في الواو مثل إيش؟ وقع وقع ووضع. طيب عندما يقول عندما تريد أن تعبر عن خطأ الراوي، عن خطأ الراوي الذي وقعت له أوهام، ماذا ستقول؟ وهما طيب والمصدر منها؟ وهم أدخل عليها ال، الوهم الوهم كلكم تسكنون الهاء فيها، أليس كذلك؟ نعم هذا الذي سمعته منكم. تنتبه إلى أن هذه الأشياء تغير المعنى الاصطلاحي في الفنون، إنما الوهم هو الذي يقابل الخطأ، والوهم هو الذي يقابل الظن. فلا تجد أصوليا إلا وهو قائل، إن كان يعني عارفا بالصرف وفنون هذه، إلا وهو يقول وهذا وهم، وهو خلاف الراجح عنده، لأن المصطلح الأصولي بعض الفوائد هذه ربما تكون يعني محلية للدرس. أنا أريد أن نمشي، لكن في الحقيقة أنني أبالغ في الاعتذار منكم في الفترة هذه التي نحن في دراسة هذه العلوم، فيها يعني بعض الضغوطات والانشغالات، ولهذا ربما ترون في الإعلانات توقيف بعض الدروس لأجل هذه الاعتبارات. على كل حال، أصلح الله الجميع. نحن الآن عندما نتكلم، عندما تجد الأصولي، أليس في علم الفقه يقولون الراجح والمرجوح؟ نعم شيخنا، طيب بلى يا الراجح شيخ. ما، طيب أحسنتم، الراجح والمرجوح ماذا يقابل، ماذا يقابلان عند الأصولي من الفقيه؟ الظن والوهم. الظن والوهم. فالراجح هو الظن والوهم هو المرجوح. طيب الضابط وغير الضابط عند المحدث، والضبط وعدم الضبط ماذا يقال فيه؟ وهب الراوي وهما. هذا في الماضي، أنا أريدها في المصدر. حصل منه وهم. يعني هكذا ستقول حصل منه وهم، وهذا الوهم حصل من الراوي الفلاني. هذا فقط من باب الفائدة، ويتغير بلا شك، تغير المعنى في الاصطلاحات. وهنا يريدون هذا المعنى، يريدون هذا المعنى. على كل حال، يعني أقصد الأصولي أو المحدث. هذه بالنسبة لحروف العلة التي تقابل فاء الكلمة يعني يتقابل فيها فاء الكلمة بحرف من حروف العلة، وهي وعد ويسر كما قال المصنف رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأجوف، وهو فعل الأجوف، وعرفنا أن الأجوف والجوف مأخوذ من الخلاء والخلو، خلو الشيء. ما حقيقته؟ ما كانت عينه حرف علة. طيب لماذا سمي أجوف؟ لخلو جوفه، والمقصود بالجوف الوسط. فخلى جوفه أو قل وسطه من الحرف الصحيح. العرب كأنهم لم يعتدوا بحرف العلة، لأنه هو أصلا استخدم في العلة للضعف، ضعيف، معلول، مريض، مثل المريض، ولذلك يستخدمه المريض والمعلول لضعفه وحذفه أحيانا. إذا أتيت إلى بعض التصاريف، تمام، فإنك تحذفه، كأنه يعني تقول يا رجل اذهب أنت، ما لك قيمة في بعض التصاريف. طيب عندما تقول قام، أقام، وقوم، وقاوم، ومثل ما تقول استقام أيضا، هل استغنيت عن حرف العلة في بعض التصاريف؟ استغنيت عنها بلا شك في محلها. عندما تقول مثلا قال وأقال وقول وقاول واستقال، ومثله أيضا إذا قلت باع، بايع، أباع، ابتاع، تبايع، استباع، وهكذا. هذا يسمونه بالأجوف. طيب واصل، بارك الله فيك، نأخذ ما تيسر إن شاء الله. وإما ناقص، وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة، نحو غزا ورمى، وهما الألف والياء هنا. طيب عندنا الناقص، الناقص ما الذي ضبطه لنا به المصنف رحمه الله؟ والذي يكون في مقابلة لامه، وهي آخر حرف الميزان، آخر حرف الميزان. اللام في الفعل حرف علة. طيب ستقول لي لماذا سموه ناقصا؟ قالوا لأن لامه أي حرف العلة فيه تحذف من بعض التصاريف، تحذف من بعض التصاريف. أنت عندما تقول عفا أعفى عافى اعتفى تعافى استعفى حمى أحمى احتمى تحامى، وعندك خفي أخفى وهكذا، قس على هذا، استغنى عنها في التصاريف فتكون ناقصة. ما ميزان عفا؟ أنا أتكلم أحيانا يعني على حسباني أنكم قد ضبطتم الميزان. من يأتي لي بميزان عفا؟ عندك عين وفاء وألف ممدودة قائمة يعني. فعل يا شيخ، لا، كيف فعل؟ فعل هل قلت عفا أستاذ؟ إيه عفا، نعم فعل لا، أنت ستحتاج إلى أن تحذف آخر الحرف المستغنى عنه في الميزان. فعل، فعل ميزانها إيش؟ فعل فعل. طيب ولا يا شيخ، ولا ألف في الآخر؟ ما هذه الحرف العلة الناقصة التي جعلت هذا الحرف ناقصا؟ فأنت عندما تقول أعفى أو عافى أو اعتفى أو تعافى أو استعفى، تمام، تلاحظ أنها تنقص لامه التي هي حرف العلة، لأن لامه التي هي حرف العلة فيه تحذف عند بعض التصاريف، مثل ما مثلنا قبل قليل، تمام. يعني بعض المعلومات تحتاج لها إلى، أنا حاولت أن أتدرب على لكن كما قلت أعتذر عن الانشغال، حاولت أن أتدرب على قضية اللوحة في شو اسمه هذا، في برنامج الزوم، ولكن إن شاء الله سنفعل هذا بإذن الله، سنفعل هذا وسنعيد بعض الألفاظ التي لا بد فيها من لوحة. طيب واصل، نقف على الإدغام أو ماذا نقف عليه؟ نعم. وإما لفيف، وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة، وهو على قسمين: الأول اللفيف المقرون، وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو طوى، والثاني اللفيف المفروق، وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة نحو وقى. لا إله إلا الله، هذا يسمى باللفيف، من لف الثوب، واللفافة ما يلف به الرجل، اللفافة ما يلف به الرجل، وسيتبين الكلام على اللفيف من البيان لأقسامه. هو يقول بأنه لفيف مقرون ولفيف مفروق. المقرون لمقارنة أحد حرفي العلة بالآخر كما سيتبين في الأمثلة، عندك هوى وطغى وروى وكوى، وعندك اللفيف المفروق، وإنما سمي بذلك لافتراق أحد حرفي العلة عند الآخر، مثل وعى ووفى، مثل وعى ووفى. اللفيف إذا ما كان حرفان من أحرفه الأصلية حرفي علة، ما كان حرفان من أحرفه الأصلية حرفي علة، وهذا كما قال المصنف نوعان، عندنا اللفيف المفروق، عفوا اللفيف المقرون. متى يكون لفيفا مقرونا؟ إذا اجتمع فيه حرف العلة، وعلى هذا فإنهما سيكونا عين الفعل ولامه، عين الفعل ولامه. من يأتيني بميزان شواء؟ ميزانه فعل، ما بس ميزانه فعل، أين عين الفعل في شواء؟ الواو وأين لامه؟ الألف الألف نعم، أو الياء بالأصح، شوية أصلها. طيب مثلها أيضا كما مثل لنا المصنف رحمه الله، بماذا مثل؟ وعى، عفوا، في المفروق ماذا مثل؟ عفوا، روى، روى. أين؟ لا هذا غير مفروض، عين. ها أين طيب هذا إيش؟ غير مفروض، هذا مقرون، مقرون مثل بوفاء شيخنا، مثل بوفاء. نحن في باب في ما زلنا في المقرون، أليس كذلك ولا انتهينا منه؟ طوى، طوى، طوى. ما عين طوى؟ واو طيب ولامه؟ يا يا، أحسنتم. سنرجع للفيف لأنه فيها هذا التفصيل. اللفيف قلنا ما كان حرفان من أحرفه الأصلية حرفي علة، تمام، حرفي علة، وهما آخرها. وهذا اللفيف، اللفيف هذا نوعان، مقرون ومفروق، مقرون ومفروق. طيب المقرون ما اجتمع فيه حرف العلة فكان عين الفعل ولامه، مثل ما مثلنا بشواء، وعندك أيضا كوى، كوى عينه الواو ولامه الألف أو الياء بالأصح. عندنا لفيف مفروق، ما ضابطه؟ ما تعريفه؟ ما افترق فيه حرف العلة، مفروق، فرق بينهما فارق. هنا في الأول إذا أردت أن تفهمه قرنا معا، قال عليه الصلاة والسلام إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، من الاقتران يعني. طيب في المفروق فرق بينهما، فرق بين حرفي العلة، ولابد فيه من حرفي علة. إذا قلت اللفيف لابد من وجود حرفي العلة، لكن إن كانا متتاليين فهو مقرون، وإن كان مفترقين فهو مفروق. فنرجع إلى المفروق، وهو ما افترق فيه حرف العلة فكان فاء الفعل ولامه. ما الذي فرق بينهما؟ العين. ما الذي فرق بينهما؟ العين. طيب بماذا مثل علينا وعليه رحمة الله؟ بوعى ووفى، ومثلها وقى. عندك وقى ووقى واتقى وتوقى وما شابه ذلك، أين فاء الكلمة في وقى؟ الواو. طيب هذا حرف علة، هذا حرف علة أليس كذلك؟ أين حرف العلة الثاني؟ لا اللام الذي هي الياء أو الألف في آخر الكلمة. وقع، يقي، واتقى، وتوقى، ومثلها وعى كما سبق الكلام عليه، ومثلها وشى عكس شوى. عندنا وشى وعندنا شوى. إذا قيل لك ما الفرق في التصريف بين شوى ووشى، من يجيبني سريعا؟ هذه كلها لفيف طبعا، أيهما المفروق وأيهما المقرون؟ شوى مقرون ووشى مفروق. نعم شوى مكروه. مقرون شيخنا ووشى مفروغ. أحسنت. إذن الضابط في هذا في باب اللفيف، في باب الفعل الذي هو لفيف، هو أنك لا تطلق القول فيه فتقول هذا لفيف، وإنما إما أن تقول لفيف مقرون، وإما أن تكون أن تقول لفيف مفروغ. نعم، وبعد ذلك تضبط أنت حفظك الله ورعاك ما كيف يكون مقرونا، وهذا بالتتالي فيما بينهما في آخر الكلمة، وتضبط المفروق بأن الأول، بأنه الأول والأخير فرقت بينهما العين. الحمد لله. ما الذي عندك بعده حفظك الله؟ وإما مضاعف وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد نحو مد، أصله مدد، حذفت حركة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية، نعم، والإدغام هذا لا لا انتظر، واحدة واحدة. هذا الذي يعني أنا لو سألتكم الآن ما علامة جزم الفعل المضارع؟ ها؟ أصلا السكون. أصلا السكون، وهذا يكون في في حرف في الحرف الصحيح الآخر. طيب تمام. طيب عندما أقول لم أمر، ما علامة الجزم هنا؟ هنا لا شيخنا تظن، نعم، مقدرة لحركة التضعيف. مقدرة لحركة التضعيف. هذا الذي يعني هذا الذي يفهمك هذا المعنى. فأنت عندما تقول لم أمر، هي أصلها لم أمرر، عبارة عن رأين، وهي مقدرة على الراء الأولى، على خلاف بين النحويين، لا ربما نأتي عليه في بعض الفوائد في الدرس، في الدرس النحوي، أو إذا انتهينا منه بعض الفوائد النحوية المشكلة. لأننا إن شاء الله إذا انتهينا من الأجرومية نأخذ بعض التطبيقات التي ربما تخرج عن نظائرها كما يقولون، يعني ليست من الباب، هي من الباب وليست منه، فتشكل على الطالب. مثل ما في هذا، تقول لي مثلا بأن علامة الجزم في الفعل الصحيح الآخر هي السكون، ثم تقول لي لم أمر، فيأتي الطالب يقع له شيء من الاستشكال في هذا. على كل حال، نحن الآن في ما قال فيه المصنف رحمه الله المضاعف. المضاعف يعني من التضعيف، بمعنى أنه زيد فيه شيء، وإنما قالوا فيه مضاعف أو مشدد لأنه كرر فيه الحرف، وبعض الصرفيين يسميه بالأصم، أصم، لأن الأصم إذا أردت أن تكلمه كيف تفعل؟ تكرر الكلام، يعني في سمعه خفيف كما يقولون، فتكرر الكلام، فأنت يعني تكرر الكلام من أجل أن يسمعه، و يعني أو يسمعه إذا كان سمعه ثقيلا لا يسمع بسرعة. طيب عندك مد مثل بها يمد، أو مد أصله مدد، طيب مضارعها يمد، يمد أيضا بتشديد الدال، فر يفر، عض يعض، يعض. وعرفنا بهذا أنه سمي مضاعفاً لأنه ضعف الحرف الواحد إما في مقابلة العين وإما في مقابلة اللام، مثل ما تقول شم شمام. تمام، هذا يعني ما ذكره المصنف. يقول رحمه الله حذفت حركة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية، لذلك قلنا لك بأنها حذفت حركة ليش؟ الدال الأولى. ما حركة الدال الأولى في حالة الجزم؟ السكون، حذفت ثم أدغمت الدال كلها في الدال الثانية كما مثل عليه كما مثل عليه المصنف رحمه الله تعالى. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم أعزني يا رب. أظن إن شاء الله أنه مفهوم، وبعد ذلك رحمه الله سينتقل إلى الإدغام. يعني هو عبارة عن سطر نأخذه، هو من علم الأصوات. طبعا تعرفون أن العلوم متداخلة، ومن علوم اللغة التي هي قفل عند اللغويين إلا من أتقن القرآن علم الأصوات، وهو علم لا يعرف إلا بالتجويد، وهو يؤخره النحويون والصرفيون إلى آخر الأبواب، لكن هو ذكره بشكل مختصر جدا، لا بأس من أن نأخذه ونرجئ الكلام على الباب الذي بعد، والأصح أنه تفصيل له. لا، الأحسن أننا نجعله درسا واحدا، لأنه ذكر الإدغام فقط من باب التعريف، ثم فصل في تفاصيله بعد ذلك. هذا الأفضل، أليس كذلك يا إخواني؟ نعم إن شاء الله. نعم يا شيخنا. نعم يا حفظكم شيخ. الله ورعاكم. حفظكم الله، حفظكم الله ورعاكم. هل هناك يعني شيء مهم حول الدرس؟ مهم مهم، يعني افهموا إذا قلت مهم، وإلا إن شاء الله تجعلون ما هو دون المهم في الدرس القادم إن شاء الله. شيخنا فقط أشكل علينا نعم، وزن فعل عفا الذي درسنا، يعني الذي أخذناه لا، معكم هو أن نعم أنه فعل، هو فعل، لعلي أوهمت في هذا، أردت أن أمثل بمثال آخر، هو فعل، والهمزة في مقابلة اللام، لكنها تحذف عند التصريف، عند التصريف في لا إله إلا الله عفا. ظهر لكم شيخنا، تقصدون عند الأمر يسقط الحرف أحسنت يتغير. أحسنت أحسنت، نعم، يسقط في الأمر، لأنه في التصريف في باب عفا يعفو اعفي، أو في مثل الماء في الماء، أو في نعم الكوز وقع ماء، قي نعم وقى وقي. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا أبا عبد الهادي، الله الله يبارك فيكم يبارك فيك، جزاكم الله فيكم بارك، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.